نعم المفروض أن الجنازة تحمل على الأكتاف، هذا الأصل، هذا توضع أعناقهم، الأصل حمله على الأكتاف، إلا إذا كانت المقبرة بعيدة فلا بأس أن تحمل في السيارة، إذا كانت المقبرة قريبة فالأولى حمله على الأكتاف. نعم يأتي إن شاء الله بحث القضية في برجاج بإذن الله. نعم.